هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الجزء الثاني من سورة الحقة ضمن برنامج هدى للناس، وكان ده الموسم الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا على خير، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. العظيم سبحانه وتعالى يحدثنا عن يوم القيامة. العظيم يتكلم سبحانه وتعالى، فلا بد أن ننتبه. والذي سيعرض عن كلام العظيم سيكون عقابه عظيما. الذي سيعرض عن تلقي كلام العظيم سبحانه وتعالى سيكون عقابه عظيما. ومن طغى وتجبر وتجاوز الحد في الدنيا سيأتيه عذاب عظيم، إما في الدنيا وإما في الآخرة. المرة اللي فاتت لما تكلمنا عن إن في ثلاث أسماء ليوم القيامة ذكروا في السورة، ها مين فاكر؟ الحاقة، ها القارعة، الواقعة. وقلنا إن في ألفاظ للعذاب الدنيوي اللي تجاوز الحد. إحنا قلنا قبل كده إن في ثلاث أنواع من العذاب بيذكروا في القرآن: عذاب تأديبي وليس استئصالي. العذاب ده لا يكون استئصاليا. كذلك العذاب مع لما أزيلت جنتهم في أزيلت جنتهم في القلم أصحاب الجنة. عذاب تأديبي وعذاب استئصالي وعذاب يوم القيامة. هنا الحديث عن العذاب الاستئصالي. سورة القلم كلمتنا عن العذاب التأديبي، كذلك العذاب والعذاب الآخر. وأيضا هنا الحديث مش كل الناس هيجي لهم عذاب استئصالي، لكن من الألفاظ التي ذكرت في هذا العذاب الاستئصالي أنه تجاوز الحد، قلنا ذكرت أربع ألفاظ: الطاغية، عاتية، رابية، لما طغى الماء. الألفاظ دي إن عذاب تجاوز الحد لأنهم تجاوزوا حد الله سبحانه وتعالى. آخر آية توقفنا عندها وقلنا إن يريد تتحول إلى شعار قرآني: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. النتيجة يتسبب عن هذا العرض: فأما من أوتي كتابه بيمينه، والتاني: وأما من أوتي كتابه بشماله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الأمين، من أهل اليمين. معنى أنه بيأخذ الكتاب باليمين أو الكتاب، معنى كده أن أعماله مكتوبة. يبقى هو أصلا كان مشغول بقضية الأعمال. المسلم كانت قضية الأعمال شغلاه، قاعد مشغول ما الذي سيكتب في كتابه. فلما أخذ كتابه بيمينه كان فرحان، بص في الأعمال لقى صلاة، صلاة وقيام ليل وصدقات وإنفاق وجهاد وصبر ورضا وتوكل ويقين وإنابة وحب للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فرحان. التاني بص الكتاب ما لقاش حاجة، لقى شرك، معاصي، إعراض، غفلة، نسأل الله العافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول، رد فعل مباشرة لتلقي الكتاب عند الأول وعند الثاني، ده هيقول كلام وده هيقول كلام مبني على ما وجده في كتابه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، نسأل الله أن نكون من أهل اليمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي، تعالوا شوفوا، أقبلوا شوفوا كتابي. فرحان، عايز يوري الناس، لأنه هو كان مخلص في الدنيا وكان بيخبي الأعمال الصالحة، وفي واحد كان بيخبي الأعمال السيئة لا تخفى منكم خافية. فالآن جاء وقت العرض، جاء وقت الفخر، جاء وقت الفرح. المسلم طول ما عايش في الدنيا بيتعب ويشتغل ويطلب وجه الله ويبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. لما يجي يوم القيامة يوم الفرح فيقول وجدنا ما وعدنا ربنا حق، يقول ها أم اقرأوا كتابية، فرحان تعب، فبيقول ها أم اقرأوا كتابية. وأهم حاجة بالنسبة لي إن لما سمعت عن الحاقة والواقعة والقارعة صدقت وأيقنت، إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابي. أنا كنت عارف إن أنا هتحاسب، كنت عارف إن الحساب أنا سألاقيه سيقابلني، فكنت قاعد أعد هذه العدة. يبقى هو ليه أخذ كتابه بيمينه؟ لأنه كان بيعمل أعمال صالحات وجدها في كتابه، ولأنه كان موقن بيوم القيامة. من أيقن بيوم القيامة تغير حاله. دي قاعدة. يوم القيامة فكرة، هي عقيدة مش فكرة، عقيدة مغيرة بتقلب حياة الإنسان. قالت أمنا عائشة، ودي فكرة البرنامج كله: أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار، ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. فلما نزل المفصل فيه ذكر الجنة والنار حتى إذا فاب الناس. المفصل بيرجع الإنسان، يرجع له عقله، يخليه يفهم حقائق الأمور. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابي. كنت عارف أن أنا هتحاسب، فكنت بحاسب نفسي. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أنا كنت قاعد خايف، قاعد بحسب، وأنا عملت الذنب، طب أنا تبت، طب أنا طلعت زكاتي، طب أنا أنفقت، طب أنا قضيت الفروض اللي عليا، طب أنا أخبار إيه في النوافل، قاعد مشغول بهذا الأمر. إني ظننت أني ملاق حسابي. فبالتالي فهو في عيشة راضية. تخيل العيشة اتوصفت إن هي راضية، مش هو اللي راضي، العيشة نفسها راضية، وده من المجاز القرآني. تخيل بقى هو عامل إزاي. فصاحبها راضي طبعا. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، لأنه كان في الدنيا يتعالى عن سفاسف الأمور. في جنة عالية، هو تعب في الدنيا، فيوم القيامة ما يتعبش، حتى الثمرة ما يقفش ويتعب عشان يجيبها، الثمرة هي اللي تجيله. قطوفها دانية. مشهد الجنة مشهد جميل قوي، مشهد الأنتخة، مشهد الفرح، مشهد الراحة بعد التعب في الدنيا. قطوفها دانية. مش بس كده، ويتقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. من اللطائف القرآنية، وده عايزة تتبع، هي فكرة بس لسه يعني عايزة، يعني فكرة اجتهادية عايزة تأمل، إن نعيم الجنة وعذاب النار اللي بيذكر في السورة بيتناسب مع موضوع السورة أو بيدل على بعض الأعمال. بمعنى يعني أجد بعض المفسرين أشار إشارة غريبة جدا، ده نوع من التفسير بالمثال، ليس مقصود إن ده مقصد الآية. يقولوا مثلا الآية بتكلم الصائمين ليه؟ قال لك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، قيل كانت خالية بطونهم، وده مش ده الأشهر المتبادر لذهن الأيام الخالية الأيام الماضية، لكن أقصد إن هو كان يمتنع عن الطعام، أو كان محاصر في شعب أبي طالب، أو كان معرض إنه فقد جزء من الطعام والشراب في الدنيا بسبب دينه، فتأتي هذه الآية تصبره، كلوا واشربوا هنيئا، أو امتنع عن مال حرام، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الأيام اللي فاتت ما ضاعتش، كل لحظة تعب تعبتها ربنا ما ضاعتش، كل مال حرام كان قدامك وانت سبته عن عشان ربنا ده ما ضاعش. حتى لو انت شعرت ان ما حصلش تعويض في الدنيا، حتى لو انت ظنيت انك ضيعت فرصة كانت امامك، لا، اوعى تفكر كده مع ربنا. طالما سبتها لله لن تضيع وتدخر لك يوم القيامة. كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم، كل حاجة كانت مكتوبة، بما اسلفتم في الايام الخالية. الغريب القرآن هنا يعيشك اللحظة، بيكلمك عن الدنيا كأنها ماضي، كأنها راحت. فتخيل كده واحد بيتعذب، مسلم بيتعذب في مكة، فالقرآن بيقول له الأيام العذاب اللي انت فيها دي بقت ماضي خلاص، انت الوقت عايش في النعيم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تخيل إنسان لما بيتلقى القرآن تلقي حقيقي ويعيش المشهد القرآني كأنه انتقل إلى يوم القيامة، وكأنه دخل الجنة، وكأن لحظات الألم تحولت إلى ماضي. يؤتى بأبأس أهل الدنيا ويغمس غمسة واحدة في الجنة، فيقال له هل ذقت بؤسا قط؟ فيقول لا والله يا رب، غمسة واحدة في الجنة تنسينا كل آلام الدنيا. فهنا بيتقال له كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وتقف شوية كده، وأما من أوتي تبدأ تستعيذ بالله كتابه بشماله. الآيات زي ما قلنا بتنتهي بهذه الهاء بتخليك تاخد نفسك. بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله. نسأل الله العافية. هؤلاء هم الكفار المشركون. ذلك كتير من العلماء قال إن حتى المسلم العاصي يأخذ كتابه بيمين، لكن قد في خلاف بقى قبل النار ولا بعد النار، لكن ده مش موضوعنا يعني. فالمشركون نسأل الله السلامة والعافية يأخذون كتابهم بشماله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. شوف جدول المقارنة، ها أمقرأ كتابي، يا ليتني لم أوت كتابيه. هذا كتاب العمل، هذا كتاب اليمين، هذا كتاب النجاح، كتاب الفوز، كتاب النعيم، كتاب الخلود في الجنة، أما هذا كتاب الشرك، كتاب الإعراض، كتاب الغفلة، كتاب الحرام، كتاب الانشغال بزينة الدنيا، فلا يريد أن يأخذه. طبيعي جدا، يا ليتني لم أوت كتابي. بس هو مش مزاجه، هو يأخذ الكتاب غصبا عنه بشماله ومن وراء ظهره غصبا عنه، حتى يقول أنه بيحاول يبتعد عن أخذ الكتاب يأتيه من وراء ظهره مهما حاول الإعراض. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ريتني ما أخذته، يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. ما هو أنت ما كنتش عارف أنك تحاسب التاني، إني ظننت أني ملاق حسابي. شوف المقارنة، يا ليتها كانت القاضية. قيل الموت اللي ماتوا دوت بعد وبعد كده بعث، يا ريت الموتة دي كانت الموتة النهائية، يا ريتني كنت تراب زي الأنعام، زي بالظبط خواتيم سورة النبأ بالظبط كده. يا بيقولوا في الآخر إيه، يا ليتني كنت ترابا. التراب يصبح زي الأنعام، نسأل الله العافية. هو يتمنى أن يكون زي الأنعام لأنه كان عايش زي الأنعام في الدنيا. يا ليتها كانت القاضية. طب وحضرتك فين النعيم اللي كان معاك؟ فين السلطان والهيلمان والجاه والمال اللي خلاك تضغى وتبتعد عن ربنا؟ راح فين؟ ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. حتى السكت هنا له دلالة جميلة كده، ما أغنى عني ماليه والسلطان، هلك عني سلطانيه. سابني السلطان والمال اللي أنا كنت متوقع أنه يكمل معايا، تركني. عارف لما تكون رايح معركة ومعاك جنود، وأول لما توصل لأرض المعركة تبص تلاقي نفسك لوحدك، خلاص جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، مش هينفعك أي حاجة. ما أغنى عني مالي، هو هنا دي الحقة بقى، بدأ يشوف حقيقة المال، بدأ يشوف حقيقة السلطان. المال والسلطان في الدنيا عند بعض الناس تسببوا في طغيانهم، وظنوا أن هذا المال وهذا السلطان يكون باق أبدا، إنه كان بيظن لن تبيد هذه أبدا. جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا. فهنا يرى المال على حقيقته، ما أغنى عني مالي، ده طلع مش هينفعني قدام ربنا طالما ما استعملتوش في الطاعة، طلع مش هينفعني. ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطان. بعض العلماء قال السلطان هنا بمعنى الملك، وإن هي بتخاطب السلاطين الظلمة الذين يصدون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال، وكثير من السلف قال، سلطانية هنا الحجة، ودي اللي قلنا أن أحد الأقوال الحاقة أن هي ما فيش حد يستطيع أن يقف ويجادل أمامها يوم القيامة. فهنا أي سلطان، أي حجة، والسلطان يأتي كثيرا في القرآن بمعنى الحجة، أنه لن ينفع، كل الحجج الباطلة ستسقط. هلك عني، ليس معي حجة وليس معي سلطان ولا ملك، طب انا هواجه ازاي يوم القيامه؟ لا معايا كلام ادافع بيه عن نفسي، ما عنديش حجه ولا عذر، اقول له يا رب طب انا مثلا ما كنتش واخد بالي، طب انا ما كنتش اعرف، طب انا ما حدش قال لي، طب انا ما بلغتنيش رساله. كل ده لن ينفع، هذه الحجج الباطله تسقط، بل نسال الله العافيه يظل ينكر حتى يشهد الله عليه بدنه. هلك عني سلطانيه. فجاه هو كان قاعد بيتكلم، يا ليتني لم اوت كتابي، قاعد هو بيتكلم، ولم أدري ما حسابي. أنا عايزك تعيش المشهد، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية. فجأة خذوه، فجأة يصدر الأمر منه، هو قاعد يندب حظه وفجأة يأتي الأمر خذوه. في بعض الآثار ابتدره ألوف من الملائكة يأخذوه، خذوه، هو حتى يقول ما لكم، إيه في إيه؟ فيقول له الرب غضبان منك، خذوه. أول ما يتاخد يتربط، فغلوه. يا الله، ده اللي كان عنده سلطان وجاه وقعد بيصد عن سبيله ويسخر من دين الله سبحانه وتعالى ويسخر من المسلمين، خذوه. فغلوه، اتربط وهو مربوط كده، ثم الجحيم صلوه. ما تحطوش في اي حته في النار. بعض العلماء قال تقديم الجحيم، ربنا ما قالش ثم صلوه في الجحيم، قال لا ثم الجحيم، اي في الجحيم فقط، هذا تحديدا في مكان معين في النار مشتعل ده يتحط فيه. بعضهم قال ده مكان معين له في النار. ثم الجحيم أي تحديدا صلوه، وصلوه فيها معنى زيادة من الإدخال، يصل الشيء يقاسيه ويعانيه. ثم الجحيم صلوه، طيب يعني هيتربط ويترمى في النار بس؟ لا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. عذاب يوم القيامة في نوع من الغموض والإبهام، وده مقصود، بيقولوا ليذهب فيه العقل كل مذهب، يقعد يتخيل ويخاف، يقول إيه ده؟ السبعون، نيجي نفصل الآية. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. أول حاجة إيه نوع السلسلة دي؟ حديد، نار، نار حديد مشتعل، ده أول حاجة. 70 ذراعا، 70 بجد، ولا كتير من العلماء قال 70 يراد به الكثرة. العرب بتستعمل 70 دي لما يقول لك مثلا هتقعد قد ايه، يجي 70 يوم، انت قصدك الكثرة، تمام. ف70 ذراعا يعني لا يعلم طولها، انت متخيل؟ وذلك قيل فيها في الاثار اقاويل انها طويلة. طب فاسلكوه يعني ايه؟ كلمنا سلسلة ذروة، اسلكوه قيل انها تدخل من فيه وتخرج من دبره، عارف زي السيخ كده، وهو مربوط اصلا وتلف حواليه، شيء مرعب. وبعض الاثار تقراها ما تبقاش فاهم هو لوحده معمول في سلسله لوحده، ولا محطوطين كذا واحد في سلسله واحده زي الفراخ كده لما تحط في السيخ وتتقلب في النار، شيء مرعب. خد بالك، مع في الدنيا اعجاز نخل خاويه وبطن انفجرت، وهنا السلسله تدخل من فيه وتخرج من دبره، عذاب يعني شنيع، يعني فعلا العظيم يخوف الناس، فلا بد ان نخاف. ثم في سلسلة، برضو هنا التقديم سلسلة ده له عذاب مخصوص. ثم في سلسلة ذرعها يعني طولها، كانوا بيقيسوا بالذراع، ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه؟ تعليل، إنه كان لا يؤمن بالله، بس لا، لا يؤمن بالله العظيم. محتاجين نعظم ربنا سبحانه. ختمت السورة فسبح باسم ربك العظيم. أهم معنى تخرج به من هذه السورة تعظيم الله وتعظيم يوم القيامة وتعظيم القرآن. الموضوع مش لعبة، الموضوع مش العظيم يتكلم سبحانه وتعالى، إنه هو كان فاكر نفسه هو العظيم في الدنيا لكن هلك عنه سلطانه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. مش بس كده، ده كانت فطرته انتكست. ودايما القرآن أحيانا يربط بين الشرك وانتكاس الفطرة، يعني يربط مثلا بين العقوق والشرك. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض قلبه، فقد الرحمة، ولا يحض على طعام المسكين. مش بس لا يطعم، حتى لا يحض على طعام المسكين. لذلك هنا العلماء جزاهم الله عنا خيرا بيقعدوا يتدبروا ويتأملوا في آيات القرآن ويحاولوا يسقطوا الآيات دي، إزاي المسلم يستفيد منها؟ الآية بتخاطب الكافر بس إزاي المسلم يستفيد منها؟ يقول لك حتى لو بتتصدق، انت بتتصدق، خلي عندك جهد انك تحض الناس على اطعام المسكين عشان تخرج من الايه دي. شوف كانوا يفكروا ازاي. ودرك بعض الاثار وردت عن ابي ايوب رضي الله عنه انه كان يقول خلينا نحض على اطعام المسكين ونتصدق حتى احنا نزعنا نصف السلسله بالايمان. ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه؟ انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض، فبيقول نزعنا نصف السلسله بالايمان فننزع النصف الثاني بالصدقه. شوف ان هو قاعد ايات القران شغلاه، فإزاي تهرب من العذاب ده؟ إنك تطعم وتحض على طعام المسكين. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فبالتالي فين صحابك؟ فين جنودك؟ فين أتباعك؟ فليس له اليوم هاهنا حميم، مفيش صديق قريب له، ولا طعام خالص إلا، ها يعني هياكل معقول؟ ولا طعام إلا من غسلين. يا الله، غسلين قيل صديد أهل النار، يعني كأن في ناس فوقه في النار هو تحت، والغسل اللي بينزل منهم اللي بيتغسلوا كده وينزل منهم العذاب والصديد فينزل له فيأكله، نسأل الله العافية. ولا طعام إلا من غسلين، من صديد أهل النار، ما يسيل من أجسادهم، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخطير. وجاء فرعون ومن قبله المؤتفكات بالخطيئة، طلبت أول سورة أخير. الخاطئون المشركون الذين أخطأوا الخطيئة العظمى. يا جماعة لازم نعظم قضية التوحيد. الناس أحيانا مع نسيان ما بنتكلمش عن التوحيد، بنعتبر أن التوحيد طاعة من ضمن الطاعات. التوحيد أعظم شيء، ولذلك الشرك أخطر شيء. لازم نخاف من الشرك، لازم يكون عندنا تعظيم وخوف من قضية الشرك، ما نتهاونش بالحديث عن الشرك. لا يأكله إلا الخاطئون. هنا بقى بتسكت شوية ويبدأ انتقال تاني تماما، لكن الحديث عن الحق القرآن الذي حدثنا عن حق يوم القيامة. يبقى الصورة بتتكلم عن حقين، الحق الذي سيأتي يوم القيامة وحق القرآن الذي يحدثنا عن هذا الحق. فالسورة مليئة بالحديث عن الحق، وده معنى عظيم أن المؤمن امتلأ صدره بالحق. طب إيه ده قيمته خصوصا في ختام السورة؟ حق اليقين. إيه قيمته؟ المؤمن قاعد بيضحي، بيترك معاصي، يترك شهوات، يواجه مجتمع، المجتمع بيخلفه، والمجتمعات الكافرة بتسخر منه، تحاربه، فلازم لابد أن تكون على بينة من أمرك. بل أصلا أعظم شيء في القرآن يا جماعة إن في كمية حق ضخت في الأرض. يعني لما نزل القرآن هنا بقى كان في يعني ظنون، لكن أصبح حقا. فالمؤمن لازم يكون الحق ده يمتلئ صدره به. الانتقال الأخير، فلا أقسم. قيل هذا القسم من أوسع الأقسام في القرآن. الله سبحانه وتعالى إما أن يقسم بنفسه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، أو يقسم بشيء من مخلوقاته. وإذا أقسم بشيء من مخلوقاته أقسم بما يشاء، الشمس، الضحى، يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى. وحينا بيكون في تناسب ما بين القسم وجواب القسم، وهذا يحتاج إلى فتح من الله سبحانه وتعالى. أنا هنا حقيقة لم يتبين لي شيء، لكن احنا حاولنا نفهم مثلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، حاولنا نفهم العلاقة بين القسم وجواب القسم في سورة النجم مثلا. وتأتي معنا صور كثيرة إن شاء الله في القسم نحاول، لكن لم يتبين لي شيء هنا. أوسع قسم في القرآن كل المخلوقات، لأن المخلوقات إما أشياء تراها أو لا ترى. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. القسم على إيه؟ جواب القسم إنه لقول رسول كريم، أي القرآن. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. أيضا في قسم في خواتيم التكوير على القرآن، لكن هناك لما قال رسول كريم كثير من العلماء قال هو جبريل، يعني اتهموا أنه يأتيه شيطان. أما هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم بالقرآن، فقيل الرسول الكريم هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤدى واحد، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام، سمعه جبريل، بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، فهو قول رسول كريم عن رسول كريم عن الرب سبحانه وتعالى. إنه لقول رسول كريم، قيل محمد صلى الله عليه وسلم. وما هو بقول شاعر، لأنه هم ما نسبوش جبريل للشعر، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم شاعر، وهذا يدل أن المقصود هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو بقول، أنت بتقول عليه، أنت لما بتسمع القرآن وهو الحاقة ما الحاقة، ده شعر؟ لا. ده كهانة؟ لا. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، أحيانا قليلا ما تيجي بمعنى النفي، يعني قليلا ما تؤمنون، يعني لا تؤمنون تماما، أو تؤمنوا إيمانا قليلا لن ينفعكم في النجاة عند الله سبحانه وتعالى. والأشهر أنه المقصود به النفي. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وقيل أن هذه الآيات هي من أول الآيات التي وقعت في قلب عمر رضي الله عنه لما سمع. هنا مسألة التأمل، ده إيه الكلام ده؟ غريب، هذا ليس من كلام العرب، ولكنه كلام عربي. هل هذا شعر؟ لا. طب ده ايه؟ ده كهانة؟ الكلام ده مؤثر، ده بيأثر في نفسيتي، بيأخذ بناصيتي لطريق معين، يبث في الخوف واليقين، كلام غريب. فيبدأ الإنسان يسأل ما هذا؟ من الذي جاء به؟ وكيف جاء به؟ هل هو شعر؟ القرآن يدعوك للتأمل. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم الجنة. خواتيم سبع هنا. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. أنا مش هنتظر منكم الإجابة. تنزيل، ده خبر، أي هو تنزيل من رب العالمين. القرآن يقدم الحقيقة واضحة مباشرة بسيطة ولكنها مغيرة. تنزيل من رب العالمين. ممكن واحد يقول ماشي، هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الكلام، هذا ليس شعر، هذا ليس كهانة، مش جايز أتى به من عند نفسي، حشاه صلى الله عليه وسلم. شوف الخطاب القرآني، رب العزة يتكلم، ولو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا، حشاه صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا، يعني افترى علينا، تقول يعني نسب إلينا قولا لم نذكر، لم نقول، ولو تقول علينا بعض، مش كل، بعض الأقاويل. الآية مرعبة لكل من يتكلم في دين الله بغير علم. الآية مرعبة لكل من يفتري على الله الكذب. الآية مرعبة لكل من يفتري على هذا الدين وينسب إلى هذا الدين ما ليس منه. يعني في ناس بتصد عن الدين عذابها عظيم ذكر، وناس تنسب إلى الدين ما ليس فيه. الآية تخويف للكفار وبيان ليقينية القرآن ولصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيها تخويف لمن يفتري على هذا الدين. الإنسان محتاج يا جماعة يراجع نفسه قبل ما يفتي في الدين، قبل ما ينسب إلى بعض الناس ينسب إلى أشياء في الدين يقول هذا من دين الله. طب تأن راجع نفسك، خليك في المحكمات. ذلك دايما نصيحة، خليك مع المحكمات. يعني في حد بيقولك اعمل طاعة معينة، وفي واحد بيقولك اعمل شيء، المسألة دي مثلا قيل أنها شرك. طب إيه اللي يخليك تروح للمكان ده؟ خليك مع المحكمات الواضحات البينة. يعني لسه تجد مثلا كثير من الناس، يعني سريعا يعني كنت لسه بقرا، تلاقي ناس عمال يتكلم عن الاستغاثه بالاموات و طب انت بتدعو الناس؟ ربنا بيقول، ربنا بيقول ادعوني استجب لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا سالت فاسال الله. طب ما انا اقول للناس اسالوا ربنا، انا ليه اشغل الناس ايا كان حكم الداء ايه دلوقتي؟ ليس هذا الموضوع، لكن انت خليك في الواضح المحكم، اياك ان تفتري شيئا على هذا الدين. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين. يا الله، قعدوا يحللوا التركيب ده. هل ده واحد واقف قدامك وانت أخذته بيمينك انت ولا من يمينه هو؟ وبعض العلماء قال المراد كأن فيها إهانة، عارف ما تكون مسيطر على واحد وقادر عليه وتهينه. تمام، أخذنا منه باليمين، أنا مش قصدي على الآية، أقصد عايزك تخيل المشهد. يعني لو هنمثل الآية بعيدا عن ننسب ذلك الله سبحانه وتعالى، لك تخيل المعنى العربي لما دخله، يعني واحد أخذ، لما أقول على شخص أخذك باليمين أو أخذ منه باليمين، إما أنا يميني القوية تأخذه أو أمسكه من يده اليمين وأنا مسيطر عليه. لأخذنا منه باليمين، وبعد ما هذا الأخذ، خد بالك الأخذ تكرر في السورة، أخذهم أخذة الرابية خذوه فغلوه. هنا أي حد يتجاوز حد الله ضد دين ربنا أو يفتري على دين الله ما ليس فيه، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين قيل الشريان المغذي الذي لو قطع القلب، الذي لو قطع مات الإنسان. يعني يؤخذ ويهان ويقتل، وانتوا قاعدين تتفرجوا محدش هيقدر يعمل حاجة، فما منكم من أحد عنه حاجزين. مشهد مرعب لو وحشاه صلى الله عليه وسلم ما يفعل، لكنه تخويف لمن يأتي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفتري على دين الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لعيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ما أقدرش، أنا اللي ربنا يقول لي عليه أنفذه. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. هذا شعار الناجين يوم القيامة. دايما خليك مع القرآن والسنة تنجو. عايز تبلغ دين ربنا، خليك قدر المستطاع. يعني التفاصيل نتركها لأهل العلم، العلماء، المحققين، المدققين. عموم الدعوة خليك دايما مع كتاب ربنا ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بلاش تفتري على الدين وتنسب إليه ما ليس فيه. إذن فقال الله، فقال عيسى عليه السلام لكي ينجو: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. فتخيل لما ربنا يقول لك انت كنت بتبلغ ديني، تقول نعم، ماذا قلت؟ تقول يا رب ما قلت لهم الا ما امرتني به. تنجو، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. شوف بقى بعد المشهد، تخيلي، اخذنا منه باليمين، قطعنا منه الوتين، فما منكم من احد عنه حاجزين. ربنا سبحانه وتعالى هنا ايضا القران لا ينتظر اجابه المشركين. لما ربنا قال وما هو بقول شاعر وما هو بقول كاهن، الاجابه تنزيل من رب العالمين. ف الإجابة أنه لم يفتري شيئا على الله صلى الله عليه وسلم، لم يفتري شيئا على الله، بل قال الحق. فلذلك شوف بقى التأكيدات: إنه وإنه لتذكرة للمتقين. فأول السورة لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الأذن الواعية إذا سمعت الكلام أصبحت من المتقين. التقوى فيها خوف، اللي يسمع الكلام ده لازم يخاف. وإنه لتذكرة للمتقين. طب ما في ناس هتكذب، يعلم ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. طب والتكذيب ده أثر إيه عليكم؟ وإنه لحسرة على الكافرين. كل تأكيدات، لأن السورة تحق الحق، السورة تؤكد اليقينيات، السورة تنقل الكلام عن الدار الآخرة من منطقة الظنيات إلى منطقة اليقينيات لكل الناس، والناس بعد هذه السورة إما أن يؤمن أو يجحد بعدما أيقن. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وهذا التكذيب آثار عليكم هتكون حسرة وندامة يوم القيامة. وإنه لحسرة، قيل التكذيب أو القرآن، وإنه لحسرة على الكافرين. القرآن إزاي؟ ما ربنا قال إن القرآن على ناس يكون عمى، يكون لناس شفاء، ويكون على آخرين عمى لأنهم أعرضوا، أي بسبب إعراضهم عن الوحي. وإنه لحسرة، التكذيب أو القرآن، وإنه لحسرة على الكافرين. ثم الختام، وإنه لحق اليقين. الحاقة بدأت وختمت السورة حق اليقين، ثم تنتهي العظيم الذي حدثنا عن يوم القيامة، العظيم الذي أنزل هذا القرآن وتكلم بهذا القرآن، فسبح باسم ربك العظيم. نزه اسم الله العظيم ونزه الله سبحانه وتعالى، سواء التنزيه للاسم أو الله المؤدى واحد. تنزه الله سبحانه وتعالى عن النقص، تنزه الله سبحانه وتعالى أن يترك الناس عبثا. ونزه ربنا عن إيه في السورة؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى هيترك الطغاة يعيثون في الأرض فسادا ولا يحاسبهم. الله سبحانه وتعالى يترك هؤلاء ثمود وعاد وفرعون والذين جاءوا من بعده بعد ذلك وأفسدوا في الأرض، يتركهم الله سبحانه وتعالى؟ حاشاه سبحانه وتعالى. فيوم القيامة، يوم الحاقة، يوم الواقعة، يوم القارعة، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن عظمة الله سبحانه وتعالى. نزه الله إياك أن تظن أن الله سيترك هؤلاء بدون عذاب، وإن لم ينزل عليهم العذاب في الدنيا يؤجل لهم العذاب يوم القيامة. ترجع تاني فسبح باسم ربك العظيم، ارجع بقى عيش مع الصورة تاني بعد ما مشينا معها آية آية. عايزك ترجع تجيب الصورة في ركعة واحدة مثلا، أو تسمعها من قارئ مرة واحدة كده من أول الحاقة لغاية حق اليقين، وبعد كده سبح اسم ربك العظيم، تروح تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم الذي أخذ ثمود وعاد، سبحان ربي العظيم الذي أخذ فرعون والمؤتفكات، سبحان ربي العظيم الذي أرسل الطوفان، سبحان ربي العظيم الذي نجى قوم نوح، سبحان ربي العظيم الذي يكرم أهل الإيمان ونعمهم، سبحان ربي العظيم الذي يعذب هؤلاء، وتذكر العذاب العظيم في سلسلة ذرعها 70 ذرع، سبحان ربي العظيم الذي أنزل هذا الوحي، سبحان ربي العظيم الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان ربي العظيم. أنت بتسبح ربنا العظيم بالمعاني اللي جت في السورة دي من اللطائف، يعني انك بتعيش مع المعنى تاني داخل جو هذه السورة. اذا بفضل الله سبحانه وتعالى نكون انتهينا من هذه الرحلة من الحق، رحلة يقين حقيقية، يؤمن من يؤمن ويعرض من يعرض، ولكنها الحقيقة الحاقة ستقع شئنا ام ابينا، فالحاقة هي القارعة هي الواقعة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينجينا يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.